هدى للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في الحلقة الثانية من سورة الطلاق، ودي الحلقة الرابعة من برنامج هدى للناس الموسم الثاني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم لنا القرآن على خير، وأن يفتح لي ولكم في فهم كتاب الله وفي العمل بالقرآن. حبيبتي في الله، سورة الطلاق بالرغم أن هي بتتكلم في حكم شرعي في صعوبة على النفس، إلا أن طريقة القرآن مختلفة تماما عن أي كتاب بشري. سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى تكلم بهذا الكلام ليخرجنا من الظلمات إلى النور. أنزل الله سبحانه وتعالى إلينا هذا النور وهذا الشرع، فمن التزم بهذا الشرع وجد الخير في الدنيا والآخرة. سبحان الله. الطلاق كما قلنا بعض الشرائع يعني تحاول الأديان التي حرفت تحاول أن تفر منه وتقول لا ما فيش حاجة اسمها طلاق، لكن سبحان الله في بيوت تحتاج إلى الطلاق. وفي نفس الوقت ضيق القرآن هذا التعامل في قضية الطلاق. الأمر ليس عبثي، مش كل اللي عايز كلمة يقولها، والكلمة محسوبة. لذلك في أول الجزء الكلمة لما قال لها كلمة حتى كلمة من الجاهلية أنت عليك ظهر أمي كان لابد من كفارة. وهنا هذه الكلمة التي يفسخ بها هذا الميثاق لابد أن يكون لها توقيت مش عبثي. وبعد ما بيطلق احنا قلنا بتفضل في البيت، المرأة تفضل في البيت امتى؟ فترة العدة. طب فترة العدة اللي هي ايه؟ اللي هي بالنسبة للمرأة التي بتحيض اللي هي قلنا ثلاثة قروء، وذكرنا الخلاف المرة الماضية. طب امتى يطلقها؟ في طهر لم يجامعها فيه، اسمه الطلاق السني. طيب افرض المرأة كبرت في السن، وده للأسف احيانا بيحصل لما الزوج والزوجة بيكون سنهم كبير، ممكن مفيش أولاد أو الأولاد سافروا أو اتجوزوا، فبيحصل بعض الايه خلاص الخلق بيكون ضيق شوية، وممكن في سن كبير يطلقها. نعم هذا وارد. فقال ربنا سبحانه وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم بلغوا سن اليأس ولا لم تعد المرأة في حالة الحيض إن ارتبتم. كثير من العلماء أن ارتبتم إن شكيتم في الحكم، مش شكيتوا في الحيض في قول كده، لكن والله أعلم المعنى. لو أنتوا شكيتوا بعد كأنهم وده حصل يعني في بعض الآثار، سمعتوا عدة المرأة التي بتحيض، فبدأت تفكر طب إذا كانت المرأة اللي بتحيض عدتها مرتبطة بالحيض والطهر، ما المرأة التي لا تحيض عدتها مرتبطة بإيه؟ إذا مرتبطة بالزمن. فلو شكيتوا في عدة المرأة التي يئست من المحيض فالله سبحانه وتعالى سيخبركم فإن ارتبتم في حكمها فاعلموا الحكم وهو عدتهن ثلاثة أشهر. ثلاثة أشهر مرتبطة هنا بالفترة الزمنية. وكذلك أيضا لو أنها صغيرة واللائي لم يحض أو عندها مرض أيا كان يمنع الحيض، يبقى المرأة التي ليس لديها الحيض أيا كانت الصغيرة أو الكبيرة أو بسبب مرض كيف تكون العدة؟ تكون بالشهر. يبقى الأمر وأحصل عدة كما قلنا لأن بيترتب عليه أحكام شرعية. طيب هي ما بتحضش عشان هي حامل، مش عشان هي لم تيأس من المحيض أو هي لم تحض، لا ده هي حامل، فبالتالي الغالب في الأصل إن الحيض بينقطع في الحمل. فقال ربنا سبحانه وتعالى وأولات الأحمال أجلهن إذا طلقها. بعض العلماء قال ثانية واحدة، وأولات الأحمال هل دي معطوفة على اللائي يئسن من المحيض؟ طب هتفرق في إيه؟ هتفرق بالنسبة له يقول لك يعني دي عدة المطلقة الحامل ولا عدة الحامل أيا كانت مطلقة أو توفي عنها زوجها؟ اللي أنا قلته الأخراني ده وقول جمهور العلماء إن المرأة الحامل سواء طلقت أو توفي عنها زوجها عدتها إن هي تضع الحمل. وأولات الأحمال يا رب نعم، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. بمجرد ما بتضع الحمل العدة انتهت سواء مات عنها زوجها أو طلقت. إيه ده بس في سورة البقرة عدتها عدة المرأة اللي بيتوفى عنها زوجها قد إيه؟ 4 أشهر و10. تربصنا بأنفسنا قد إيه؟ 4 أشهر و10. طيب هنا لو مات عنها جوزها وهي حامل وكان ده خارج السياق، جمهور العلماء جماهير العلماء ان عدتها بوضع الحمل. وولاه الاحمال عشان كده بعض الناس يقول لك الواو دي عطف لو المقصود بها الطلاق او المطلقه والمتوفى عنها زوجها، ده جمله تانية خالص. وولاه الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. شوف لما ربنا ذكر عده المراه هناك ذكر بعدها التقوى يكرر التقوى. ومن يتق الله في تعامله مع زوجته أثناء الطلاق وفي تعاملها مع زوجها أثناء الطلاق والتزموا بأمر الله وبأحكام الله ومن يتق الله يجعل له من أمره. المرة اللي فاتت قلنا الأمر اتكرر في السورة 6 أو 7 مرات، لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. إن الله بالغ أمره، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يا رب يسر إزاي في وسط الطلاق؟ ده ممكن تبقى ست كبيرة يائست من المحيط، ده ممكن تبقى حامل، طب وابنها، طب والحياة، طب والمستقبل، طب وبعدين مين اللي هيجوزها، طب وهو هيعمل ايه في ابنه، طب هي ممكن تمنع منه ابنه. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، ان شاء الله يفوض امره الى الله سبحانه وتعالى. ان اليسر والمخرج والرزق تيجي في سياق الطلاق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويجعل له من امره يسرا. انظروا الى طريقه القران في بث البشريات في اوقات الابتلاءات، طريقه عجيبه لا تكون الا في كتاب الله سبحانه وتعالى، ينبغي المؤمن ان يتعلم منها. وكما قلنا ليتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، ليتق الله في كل العلاقات الاجتماعيه ولا سيما الطلاق. من اصعب المعاملات قضيه انه يكون مرتبط بواحده فترات ثم ينفصل عنها. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. ذلك، ركز، أمر الله أنزله إليكم. هنا أمر تشريعي، في أمر قدري وأمر تشريعي، والاتنين مرتبطين مع بعض. ركز معي، إذا أخل الناس بالأمر التشريعي أنزل الله عليهم من الأمر القدري ما ينغص عليهم حياتهم وما يكدر عليهم وما يعذبهم به، وإذا اتقى الناس أمر الله الشرعي أعطاهم من الأمور القدرية ما ييسر عليهم حياتهم. تاني، يبقى في أمر شرعي وأمر قدري. الأمر القدري مرتبط بالأمر الشرعي، هتطيع ربنا في الأمر الشرعي هيسر لك أمرك القدري وأمورك القدرية هتكون متيسرة. هتعصي ربنا في الأمر الشرعي هيقدر ويعسر عليكم في الأمور القدرية. يبقى ده مرتبط بده. اللي ما بيفكرش في دار الآخرة ولا شاغل باله بربنا يقول لك لا، ما فيش علاقة بين الأمور القدرية والأمور الشرعية، انتوا ليه كل حاجة لما يحصل الابتلاء عايزين تربطوها بالذنوب؟ أيوة، امال ايه؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لو انت مش عايز الآيات والأحاديث خلاص انت حر، لكن لو هتتكلم بالآيات والأحاديث لا، في ربط ما بين الأمور القدرية والأمور الشرعية. نعم أحيانا بيحصل تعنت ونوع من يعني عدم الحكمة في الربط أو الاستعجال أو عدم الفهم، نعم، لكن التطبيقات الخاطئة لا تمنع أصل الفكرة، التطبيقات الخاطئة لا تمنع أصل هذه العقيدة القرآن. ذلك أمر الله التشريعي، قبلها يجعل له من أمره القدري يقدر له يسرا. ذلك أمر الله الشرعي أنزله إليكم، ومن يتق الله في أموره الشرعية. طب العطاءات اللي فاتت معظمها دنيوية، يرزقه، يجعل له مخرجا، يجعل له من أمره يسرا. هنا بقى العطاءات الأخروية، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. الذي يشعر أنه لم ينل هذه العطاءات الدنيوية يبشره الله لقد ادخرت لك العطاءات الأخروية. أحد يقول لك أنا اتقيت ربنا مع طليقتي وما حصليش كل الأمور دي، يدخر لك في الآخرة، لن يضيع شيء عند الله سبحانه وتعالى. واحدة بتقول أنا اتقيت ربنا مع طليقي وحاولت فعلا ما منعش الأولاد، لكن هو لم يتق الله فيه، سيجعل الله بعد عسر يسرا. الله سبحانه وتعالى لا يضيع عنده شيء سبحانه وتعالى. طيب، حصل الطلاق والآن هي مطلقة رجعية، سواء هي في فترة الحمل، لأن يعني احنا قلنا العدة لغاية لما الحمل تضع الحمل لغاية لما تلد، طب فترة الحمل أو فترة العدة تقعد فين؟ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. الوجد السعة اللي انت بتجري، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. إذا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، أنت مطالب أنك تسكنها بالمعروف، لا هي تطلب شيء فوق الطاقة ولا أنت أيضا تناكفها وتحطها حاجة. طب ما أنت وسع عليها، ربنا يوسع عليك. كثير من الآيات والأحاديث بتخبر الإنسان أن الله سبحانه وتعالى يعاملك بالمثل، ضيقت عليها سيضيق الله عليك، وسعت عليها سيوسع الله عليك، يسرت على فلان وأنظرت فلان في الدين، الله سبحانه وتعالى ييسر عليك. فالراحمون يرحمهم الرحمن سبحانه وتعالى. وطول ما الإنسان معلق بالسماء تجده لا ينشغل بمعاملة البشر، تجده سمحا معطاء لأنه منشغل بمعاملة السماء. أسكنوهن لها السكنة في فترة العدة من حيث سكنتم بوجودكم ولا تضاروا، بلاش في فترة العدة ولا تضاروهن، يبقى في مضارة ومناكفة وخناقات ومشاكل، لتضيقوا عليهن عشان هي تخرج وعشان هي تترك. طيب واحد يقول هينفق عليها فترة العدة ماشي، طب افرض انا طلقتها في الشهر الاول من الحمل، وانتوا بتقولوا ان العدة المطلقة ان هي لغاية لما تضع الحمل، يعني لسه 8 شهور. وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. لذلك بعض العلماء قال هذا للتأكيد، بعضهم قال لا ده معنى حكم جديد، لكن خلينا نقول انه للتأكيد. وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. طبعا الآية فيها خلافات طويلة من الفقهاء، وهل اسكنهن من حيث سكنتم دي للمطلقة الرجعية ولا البائنة، وهل التي المطلقة البائنة لها سكنة ونفقة أم لها السكنة فقط، خلاف ما بين المذاهب الأربعة. وكما قلت هذا محل كتب الفقه، لكن هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول وإن كنا أولات حمل هذه المطلقة حتى لو طالت فترة الحمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وبعد ما تضع الحمل هي خلاص أصبحت بائنة عنك، انتهت العدة. طب لو انت ما رجعتهاش فترة الحمل، مين اللي هينفق على الرضاع؟ هل هي اللي مسؤولة تنفق على فترة الرضاع، يعني على النفقات الرضاع؟ لا، هو اللي ملزم. فإن أرضعنا لكم، إن، لأن ممكن هي ترضع وممكن لا، ممكن هو يجيب حد تاني يرضع الولد. طيب لو هي قالت أنا عايز أرضع الولد بس هاخد أجر كذا عشان أرضع الولد، فقال لها لا، الأجر ده مبالغ فيه، فاحتكموا، طلع الأجر ده مبالغ فيه. لو طلبت الأجر الطبيعي هي مطالبة أن ترضع، حتى لو عنده حد تاني هيرضع الولد بفلوس أقل، هي الأولى، هي الأم هي الأولى، وهذا التشريع لمصلحة الولد. فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن، ما تظلمهاش، فلها ثمن الرضاعة. لذلك طب واحد يقول إيه، طب مش الشريعة كانت تجيب بقى أرقام؟ بعض الناس دايما متصور ان الحل ان احنا الشريعه كانت تيجي ارقام، يبقى ليها مثلا 550 مش، لا، واتمروا بينكم بمعروف. كتير من الامور الشرعيه مفتوح للمعاملات البشريه. بعض الناس يقول طب ما ده ممكن يعمل مشاكل، طب ما هو ده بلاء لتظهر الاخلاقيات ولتظهر العبوديات. يعني بعض الناس دايما بيتصور ان كان الحل ما يبقاش فيه خلاف فقهي، وان كان الحل ان يكون كل شيء بالارقام. لا لا لا، ده قصر نظر في فهم الشريعه. الأمور المفتوحة دي في العلاقات الاجتماعية لتظهر هذه الأخلاقيات. لذلك ربنا بيقول إيه؟ وخد بالك لفظ الأمر هو تكرر معانا، وأتمروا، زي ما في أوامر شرعية واجبة التنفيذ من الله سبحانه وتعالى، في أوامر بيننا وبين بعض نأمر بعض بالمعروف، وهو يقول لها طب ليني شوية عشان ولا، وهي تقول له يعني أنت وسع شوية عشان ربنا يوسع لي. وأتمروا بينكم بمعروف، يأتمر، هي يقول لهم زي كلمة مؤتمر لما يكون في اجتماع، وأتمروا بينكم. حرص الشريعة حتى بعد انتهاء العلاقة، لأنها بانت منه خلاص العدة انتهت، على وجود العلاقة الطيبة بدون فعل حرام، العلاقة الطيبة بين الرجل وطليقته، شيء عجيب. يعني القرآن بيرتفع بينا إلى سمو وأخلاق عجيب. وأتمروا بينكم بمعروف، نذكر بعض بطاعة الله سبحانه وتعالى. طب اختلفنا، وإن تعاسرتم، هو أصر وهي أصر، فسترضع، ربنا مش هيضيع الولد، فسترضع لأخرى. وهذه الآية وكأن فيها عتاب للزوج وللزوجة، وأن الله لن يتركه لأخلاقكم ولسوء أخلاقكم طالما أنتم فشلتوا، وإن تعسرتم فسترضع له أخرى. خطاب موجه للرجل، لينفق، لام الأمر، ذو سعة من سعته، معاك، طب توسع يا أخي، الله سبحانه وتعالى يوسع عليك. طب إنت معاكش، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، لا هي تكلفه برضه، وهي برضه ما تكلفوش فوق طاقته. ومن قدر عليه رزقه، ممكن يكون هو لا يحسن هذا الاكتساب، فلينفق أيضا، لكن على قدره مما أتاه الله. ودي قاعدة على فكرة. ذلك في أثر جميل هنا، إن سيدنا عمر الخطاب أرسل مالا لأبي عبيدة، وقال للعامل اللي أرسله، قال له انظر ماذا سيفعل فيه، أبو عبيدة كان في شظف من العلم، فلما أتاه المال وسع على نفسه، فقال يرحمه الله يتأول هذه الآية: إني أحيانا الواحد جاله مال خلاص يوسع على نفسه، ضاق عليه خلاص يعني هو هيعمل إيه، فلينفق مما أتاه. فالإنسان يكون عنده حكمة في الإنفاق، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هي ليه تكلفه فوق طاقته إذا كان الله سبحانه وتعالى يطلب منه ذلك؟ يعني زي ما الرجل أحيانا قد يتعنت ومعه المال، المرأة قد تتعنت والرجل فقير. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، هذا الذي ضيق الله عليه قد يفتح الله له من الأرزاق. وهذه المرأة التي تطلب المال وتريد المال حقا بسبب احتياجاتها، يقول الله للطرفين: سيجعل الله إن شاء الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا. يا آية بتفتح الأمل، وعد من الله سبحانه وتعالى، إنسان يستبشر، فإن ضيق عليه إن شاء الله يؤجل له إلى يوم القيامة. فده وعد من البشريات زي الوعود القرآنية العامة المفتوحة التي قيدت بما نشاء لمن نريد سبحانه وتعالى. وقال الله في السورة: قد جعل الله لكل شيء قدرا، له التوقيت والقدر بتاعه. السورة مشية الطلاق وأحكام والعدة والمرأة التي تحيض والمرأة التي لا تحيض والإنفاق والسكنة والنفقة، وفجأة شوف نقلة عجيبة: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. إذا الآيات دي أنت ممكن تتحس مثلا إيه، هتيجي سورة مثلا الأعراف بعد إهلاك الأقوام تيجي الآية دي، سورة مثلا كلمت عن قصص قرآني كتير، وأن هؤلاء أتى الله بهم فعصوا وهؤلاء أتى الله بهم عصوا فهلاكهم الله وكأي من قرية. لكن السورة بتتكلم مدنية أحكام طلاق وتوضيح، وفجأة وكأي من قرية عتت عن إيه؟ الله أكبر، نفس اللفظ، عن أمر ربها. السورة مليانة أمر قدري وأمر شرعي، والسورة قالت بتوضح لنا في أكتر من موقف اللي هيتجاوز الأمر الشرعي ربنا هيضيق عليه في الأمر القدر، هيضيق عليه وينزل عليه العذاب، واللي هيلتزم بالأوامر الشرعية ربنا هيسر له أموره القدرية. فربنا بيقول لكم في نموذج قرية كان عندها أوامر، ولا سيما في الطلاق، لذلك الطبري ذكر أثر إن كان في ضعف إن في قرية عاتت عن أمر ربها في الطلاق، قد يكون ضمت إلى الكفر الطلاق والفحش في المعاملات الاجتماعية، زي ما بالضبط في قرية كانت في المكيال والفساد في الكيل وهي كافرة أمة شعيب وهلاك الله سبحانه وتعالى، وزي ما في أمة لوط في الفاحشة وهي كافرة. هنا أيضا قد يكون هي كفرت وعاتت في قضايا الطلاق. وكأي من قرية عاتت عن أمر، تجاوزت العتو والتجاوز عن أمر ربها. السورة بتقول لك التجاوز عن الأمر التشريعي هيكون معاه عذاب في الأمور القدرية، الالتزام بالأمور الشرعية هيكون معاه يسر في الأمور القدرية. وده أحد أوجه الربط بين وكأي من قرية عتت وآية الطلاق. وأيضا كيف تنهار المجتمعات بانهيار البيوت. فالنصف الأول من السورة يتكلم عن انهيار البيوت، والنصف الثاني يتكلم عن انهيار المجتمعات. فإذا تعدى الناس أوامر الله التشريعية في أمور الزواج والطلاق قد يعم العذاب. شوف بقى المصايب اللي موجودة في المحاكم، وشوف الناس بتتعامل إزاي، ثم انظر إلى العسر في حياة الناس قد يكون بسبب هذا الأمر. يعني العسر اللي في حياة الناس قد يكون بسبب عدم تحكيم الشريعة، قد يكون بسبب الربا، قد يكون بسبب انتشار الزنا، قد يكون أيضا بسبب الفساد في قضايا الزواج والطلاق. وكأي من قرية عاتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا قيل في الدنيا وعذبناها عذابا نكرا قيل في الآخرة فذاقت وبال أمرها، لما عاتت عن الأمر أتاها الأمر. تاني، فذاقت وبال أمرها وكأي من قرية عاتت عن أمر ربها لما عاتت عن الأمر التشريعي أتاها الأمر القدري بالإهلاك فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا عودة للمؤمنين. إن شاء الله المؤمنين لا يكونوا بهذا الخلق، عودة للمؤمنين. فاتقوا الله يا أولي الألباب، خلي عندك لب وعقل، بلاش المشاعر تطغى في العلاقات الاجتماعية، بلاش الزوجة تعبث بالأولاد عشان تضيق على الرجل، بلاش الزوج يعبث بقضية المال عشان يضيق على المرأة. فاتقوا الله يا أولي الألباب. مين؟ الذين آمنوا، دول هم أهل الألباب. ما ينفعش يخرج من أولي الألباب الذين آمنوا هذه الأخلاق. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا، قيل قرآنا وقيل رسولا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا. عندنا الوحي وعندنا الرسول، وبعض العلماء قال الذكر هو الرسول. قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا، ده رحمة صلى الله عليه وسلم، يتلو عليكم آيات الله مبينات. أكن أنتوا تسيبوا التشريعات القرآنية وتروحوا للتشريعات الوضعية، كن أنت تسيب التشريعات القرآنية اللي مليانة وعظ ويوم آخر وذكر الحدود. قلنا لفظ حدود الله كرر 6 مرات في آيتين في البقرة وفي أول آيتين في الطلاق. تسيبوا حدود ربنا وتروحوا لحدود البشر، لن تفلحوا. أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. ترفض النور؟ ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا الخير في الدنيا والآخرة. قد أحسن الله له رزق، اتباع الشرع في رزق في الدنيا والآخرة. يعني ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيت. حتى لو الأوامر الشرعية فيها صعوبة، حتى لو الأوامر الشرعية فيها صعوبة، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا. سبحان الله، إنسان ممكن يكون في شيء ثقيل على نفسه، لكن لما يلتزم به ويتقي الله ويصبر يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. في الآخر، هذا التشريع من لدن حكيم عليم. الأوامر التشريعية التي أنزلها الله والأوامر القدرية في الكون ليست عبثا. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، سبحانه وتعالى تذكير بعظم الخلق. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر. ركز معي آخر مرة، تيجي كلمة الأمر، يتنزل الأمر بينهن، الأمر الشرعي والأمر القدري. يتنزل الأمر الشرعي عليكم فإن لم تلتزموا به نزل عليكم الأمر القدري بالعذاب. يتنزل عليكم الأمر الشرعي فإن التزمتم به نزل عليكم الأمر القدري بالتيسير. اختار. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، قدير الأمور القدرية اللي بتحصل، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما في الأمور التشريعية اللي انتم بتروغوا فيها. لتعلموا الربط بين الأمر الشرعي والقدري، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. كل شيء بيحصل في البيوت الله يعلمه، كل اللي انت ناوي تعمله في زوجتك الله يعلمه، كل اللي انت ناوية تعمليه في طليق الله يعلمه، كل واحد حاول يعبث بآيات الله ويتخذ آيات الهزو الله يعلمه. قد أحاط الله بكل شيء، ده شعار يخرج به الإنسان، يصبر الإنسان في أشد لحظات تمر عليه وهي لحظات الطلاق. لذلك نجد أن الشريعة تربط قضية الطلاق بالوعظ باليوم الآخر، ذلك يوعظ به تكررت في البقرة في الطلاق، في آيات الطلاق. آيات الصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، جاءت في وسط آيات الطلاق. يعني اللي يحافظ على الأحكام الشرعية لازم يكون مصلي، يتقي الله، يخاف من الدار الآخرة وهكذا. يبقى الإنسان محتاج وعظ عشان يلتزم بهذه الأحكام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الأخلاق، وأن يصرف عنا البلاء، وأن يصرف عنا الفتن، وأن يستعملنا في طاعة الله سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.